هو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهر، مسر للنفوس، مفرح للقلوب، يتعاشرون أحسن عشرة، ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم، ويدل على رضاه عنهم وحبته لهم، ويطوف عليهم غلمان لهم، أي خدم شباب، كأنهم لؤلؤ مكنون من حسنهم وبهائهم، يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم، وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها، قالوا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحضرة والسرور: إنا كنا قبل، أي في دار الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين واجلين، فتركنا من خوف الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب، فمن الله علينا بالهداية والتوفيق، ووقانا عذاب السموم، أي العذاب الحار شديد حره. إنا كنا من قبل ندعوه أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، أي لم نزل نتقرب إليه بأنواع العبادات وندعوه في سائر الأوقات، إنه هو البر الرحيم. فمن بره ورحمة إيانا أنا لنا رضاه والجنة ووقانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم، لتقوم حجة الله على الظالمين ويهتدي بتذكيره الموفقون، وأن لا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي يسدون بها الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به فقال: فما أنت بنعمة ربك، أي منه ولطفه، بكاهن، أي له رأي من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها 100 كذبة، ولا مجنون، فاقد للعقل، بل أنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين وأعظمهم صدقا وأجلهم وأكملهم. وتارة يقولون فيه إنه شاعر يقول الشعر، والذي جاء به شعر، والله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نتربص به ريب المنون، أي ننتظر به الموت فيبطل أمره ونستريح منه. قل لهم جوابا لهذا الكلام السخيف: تربصوا أي انتظروا بي الموت، فإني معكم يا متربصين، نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أي هذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها هل صدرت عن عقولهم وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها. إن عقولا جعلت أكمل الخلق عقلا مجنونا، وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذبا وباطلا، لهي العقول التي ينزه المجانين عنها. أم الذي حملهم على ذلك؟